ولا شك أن كل ما كانت الأمة أو كل ما كانت الجماعة أو القرية متمسكة بالإسلام حق التمسك مظهرين للحق والمروة منكرين للباطل ممتعدين عن الشرور ومظهرين لحقوق الله تعالى ولحدوده فإن ذلك عنوان قوتهم وتمكنهم وسيطرتهم ولذلك قال الله تعالى الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر يعني هؤلاء هم الذين يمكن الله تعالى لهم وينصرهم ويقويهم ويظهرهم على من عادهم وينصرهم نصرا معزرا وهذا هو ما وقع من الصحابة رضي الله عنهم فإنهم لما أقاموا شرع الله وقاموا بحدوده ولما تمكنوا لما أنهم صارت لهم قوة صاروا يدعون إلى الله ويأمرون بالخير وينهون عن الشر ويقيمون الحدود وينفذون الأوامر ولا يخافون في الله لومة لائم كما وصفهم الله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم هكذا أمرهم ووصفهم وأخبر عنهم بهذه الصفات ومنها أنهم لا يخافون في الله لومة لائم بل ثبت أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما ذكر له أن أحد أولاده كان يشرب شرابا يقال له اقتلاع لم يكن مسكرا ظاهر الإسكار ولكن خاف أن يكون به شيء من النشوة أو أن يكون دافعا لم يحمى إلا أن يجلده جلد شارب الخمر وكذلك أيضا لما ذكر له أن بعضا من المسلمين في بعض البلاد الإسلامية شربوا الخمر وتأولوا قول الله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناحٌ فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا وتأول أننا إذا شربنا وطعمنا فلا حرج علينا إذا آمنا واتقينا فأرسل إليهم أو أمر الوالي هناك بمصر فقال إن أصروا على ذلك كفروا وإن اعترفوا بذنب لم يشكوا أمره أن يقتل من أصر على الاستحلال إن اعتقدوا استحلالها وأنها حلال كفروا وإن اعترفوا بأنها حرام ولكنهم متأولون بشربها فسقوا وأمر بجدهم ولو كانوا من أولاد الصحابة أو من أقاربهم لا شك أن هذا دليل على أنهم اهتموا بأمر المسلمين وسعوا بإصلاحهم وحرصوا على أن يقيموا حدود الله وأن يظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولذلك نصرهم الله ففي عهد عمر بن الخطاب الذي كانت خلافته 10 سنين ننظر كيف امتد الاسلام. فاولا انتشر الاسلام في الجزيره في بلاد العرب وفتحت اليمن كلها ومن حولها وفتحت اليمامة والبحرين والسواحل كلها ونعلى الخليجين وكذلك أيضا امتدت الفتوحات في الشمال والغرب وفتح الشام ومصر بأكمله وفتح العراق امتدت الفتوحات في خراسان وصلوا إلى حدود الترك ومع إلى ذلك كل ذلك في هذه المدة القصيرة